أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الفصل السادس، حكم دائم الحدث. حكم دائم الحدث يعني حكم دائم الحدث يعني من استمر به الحدث، بل من استمر به الحدث ما هو حكمه، بل ما هو حكمه، يعني ما هو حكم من استمر به الحدث. بل يقول السيد السيستاني حفظه الله: من استمر به الحدث في الجملة، بل من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون والمسلوس، بل كالمبطون والمسلوس. المبطون في الحقيقة والواقع يعني الذي يخرج منه الغائط، يعني لا يسيطر عليه، يعني لا يسيطر على الغائط، يعني لا يسيطر على المخرج، مخرج الغائط. بل مولانا، والمسلوس وهو تقاطر البول، يعني لا يسيطر على تقاطر البول، بل يتقاطر البول بشكل دائم، بل لا يسيطر عليه. ونحوهما، افرض يعني ولو فرض بعيد جدا انه فرد الشخص كذلك المني مثلا، يتقاطر منه المني بشكل مستمر مثلا، نعم افرض هذا ونحوهما. له احوال ثلاث. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول له احوال اربع، ولكن السيد السيستاني يقول له احوال ثلاث. الحالة الاولى، الحالة الاولى أن يجد فترة من الوقت، أن يجد فترة من الوقت يمكنه أن يأتي فيها بالصلاة متطهرا، بل أن يجد فترة من الوقت، مثلا افرض فرد 15 دقيقة، افرض 15 دقيقة، فرد خمس دقائق أو أربع دقائق يصلي فيها تبقى عند عشر دقائق، شنو فرد خمس دقائق يتوضأ بها، خمس دقائق يتوضأ بها تبقى عند عشر دقائق، يقدر يصلي صلاة الظهر والعصر، وهكذا صلاة الصبح، وهكذا صلاة المغرب والعشاء. واضح إن شاء الله. إذن الحالة الأولى أن يجد فترة من الوقت يمكنه أن يأتي فيها بالصلاة متطهرا، يعني هم هذا الفترة هم يقدر يتوضأ بها، هم يقدر يصلي شنو فيها. فهذا المكلف، هذا العبد عنده متسع من الوقت، عنده ماذا؟ متسع من الوقت، بلي فهم يقدر يتوضأ وهم يقدر شنو يصلي في الحقيقة. بلي نعم مولانا. وهذا ما تقتضيه القاعدة الأولية، فإن الصلاة التامة مطلوبة من المكلف. بلي مولانا. ومع إمكان امتثال الصلاة التامة لا تصل النوبة إلى البدل الاضطراري، وبعبارة أخرى مع إمكان الإتيان بالعمل التام الاختياري لا تصل النوبة إلى العمل الاضطراري إلا مع الدليل. وهنا ليس لنا دليل في المقام بالحقيقة والواقع. واضح إن شاء الله. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. ولذا في الحقيقة ما رواه ما رواه منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعتريه البول فلا يقدر على حبسه؟ قال فقال لي إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر. بلي بلي مولانا العزيز واضح إن شاء الله. بلي أن يأتي أن الحالة الأولى أن يجد فترة من الوقت يمكنه أن يأتي فيها بالصلاة متطهرا ولو مع الاقتصار على واجباتها. أهم الواجبات ما يجيب مثلا أشياء مستحبة في الصلاة. بل قضية القنوت مثلا، قضية الصلاة على محمد وآل محمد في الركوع والسجود، بل الأشياء المستحبة ليس واجب عليه، بل ولو مع الاقتصار على واجبات. ففي هذه الصورة شنو يقول السيد؟ ففي هذه الصورة يجب ذلك، يجب ذلك، يعني يجب الاتيان بالصلاة، يجب الاتيان بالصلاة تامة. ففي هذه الصورة بلي إذا كان يمكنه أن يأتي بالصلاة متطهرا يجب ذلك، يعني يجب الاتيان بالصلاة تامة يعني مع الطهارة، ويلزمه التأخير. بلي مولانا العزيز يلزمه التأخير، يلزمه التأخير، بلي ويلزمه التأخير. فهو مثلا سواء الآن يقول السيد بلي سواء أكانت الفترة في أثناء الوقت، يعني في وسط الوقت، في أثناء الوقت يعني في وسط الوقت، أم في آخره، أم في آخر الوقت، آخر وقت الصلاة، الامتداد الزماني للصلاة. بلي واضح إن شاء الله. بلي مولانا العزيز. فإذا سواء أكانت الفترة في أثناء الوقت، في وسط الوقت، أم في آخر الوقت. نعم نعم، إذا كانت الفترة في أول الوقت، نعم إذا كانت الفترة في أول الوقت أو في أثناء الوقت، يعني في وسط الوقت، يعني هذا المكلف هذا العبد عند فترة، أما في أول الوقت أو في وسط الوقت، عند فترة يستطيع أن يأتي بالوضوء، ويستطيع أن يأتي ماذا؟ بل مولانا العزيز ويستطيع أن يأتي بماذا؟ يستطيع أن يأتي بالصلاة متطهرا، يأتي بالوضوء ويأتي بالصلاة متطهرا. نعم، فإذا هذا عنده وقت يستطيع أن يأتي بالوضوء ويأتي بالصلاة متطهرا ويصلي الصلاة الاختيارية وليس ماذا؟ الصلاة الاضطرارية. واضح الآن؟ ولكن ولم يصلي، ولم يصلي في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في أثناء الوقت يعني، حتى مضى زمان الفترة التي يستطيع أن يأتي بها بالصلاة متطهرا صح صلاته، ماكو مانع. مثل برد واحد عند ماي بيستطيع أن يتوضأ ويصلي، ولكن أراق الماء فالآن ما عنده ماي، ماذا تكون وظيفته؟ تكون وظيفته ماذا؟ التيمم. تكون وظيفته ماذا؟ بل تكون وظيفته التيمم في الحقيقة والواقع، ولكن صلاته شو تكون؟ تكون صحيحة، وإن أثم بل مأثوم هو لأن أراق الماء. واضح إن شاء الله؟ إذن هنا كذلك، هنا الصلاة مالته صحيحة ولكن مأثوم، ولكن شنو مأثوم؟ بلي ولم يصلي حتى مضى زمان الفترة، حتى مضى زمان الفترة في الحقيقة. بلي بلي مولانا العزيز، صحت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعلية. شنو وظيفته الفعلية؟ مثلا هذا الذي أراق الماء والآن يريد يصلي وما عنده ما، شنو وظيفته الفعلية؟ يتيمم. خب ماكو مانع يتيمم. هنا كذلك يعمل بوظيفته الفعلية. ماذا يتوجه عليه؟ يتوجب عليه ماذا عليه أن يعمل؟ بلي بلي بلي مولانا، إما يتوضأ، إما يغتسل، إما يتيمم بحسب ما يقتضي تكليفه الفعلي. بلي مولانا العزيز يقول وإن أثم. بلي يقول وإن أثم، وين؟ بالتأخير، لأنه هو أخر مأثوم. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. بلي الحالة الثانية، أن لا يجد فترة أصلا، أن لا يجد له، يعني أن لا يجد له يعني للمكلف فترة أصلا للصلاة متطهرا، أن لا يجد فترة أصلا للصلاة متطهرا، بحيث هم للوضوء هم شنو؟ للصلاة. هذه أولا. فثانيا أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة، أولا لا تسع الطهارة وشنو؟ وبعض الصلاة، لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، بحيث لا نقدر إحنا شنو تسع الطهارة هذه الفترة ولا تسع حتى بعض الصلاة، بحيث لا يقدر يتوضأ وهو لا يقطر، ولا يقدر شنو يصلي وهو لا يقطر حتى بعض الصلاة، وإنما في الطهارة يقطر، عندما يتوضأ يتقطر يتقاطر منه، وعندما يصلي كذلك. ما هي وظيفته؟ بل الصورة الثانية، الحالة الثانية، ألا يجد فترة أصلا أو تكون له فترة ولكن يسيرة جدا دقيقة أفرض، حتى ما يقدر يتوضى بها وضوء بالطهارة. بل أو تكون له فترة يسيرة ولكن هذه الفترة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، وبعض الصلاة. بل ففي هذه الصورة ما حكم هذا الشخص سيدنا؟ يقول ففي هذه الصورة ماذا يتوضأ؟ حكمه الوضوء، حكمه الوضوء والصلاة. بل حكمه الوضوء والصلاة. بل ففي هذه الصورة يتوضأ السيد بين قوسين، يقول أو يغتسل إذا كان بل مجنبا مثلا، بالإضافة إلى ماذا؟ إلى الوضوء إذا كان مجنبا، أو يتيمم إذا ما كان، إذا كان مريض مثلا، افرض افرض كان مريض هم بالإضافة إلى هذا المرض اللي عنده، افرض انه كان مريض، او كان مثلا افرض انه لا يوجد عنده ما حسب ما يقتضيه تكليفه الفعلي، حسب ما يقتضيه تكليفه الفعلي كما اوضحنا. بل ثم يصلي، ثم يصلي. صارت الصورة واضحة؟ بل مولانا العزيز، ففي هذه الصورة يتوضأ أو يغتسل، هاي بين قوسين، أو يغتسل إذا كان بالإضافة إلى بالإضافة إلى أنه هو ربما مثلا عنده جنابة أو مسميت أو المرأة عندها حيض أو ما شابه ذلك، أو يتيمم إذا ما كان عنده ماء مثلا، أو كان مريض حسب ما يقتضيه تكليفه الفعلي. ثم يصلي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك. بل مولانا العزيز، ولا يحتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة. قبل الصلاة يعني هو توضأ أو اغتسل أو تيمم ثم خرج منه فالشيء قبل لا يصلي لا يحتني به، أو خرج منه في أثناء الصلاة بل مولانا، أو في أثنائها بل هم لا يحتني، فهو باق على طهارته، وهو باق على طهارته. ها تأملوا بالعبارة مولانا العزيز، تأملوا بالعبارة مولانا العزيز. بلي مولانا، بلي مولانا، بلي ما لم يصدر منه حدث، يعني إلا أن يصدر منه حدث، هيك يريد يقول السيد حفظه الله، ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به. مثلا هو مبتلى بالغائط مثلا، ولكن خرج منه ريح مثلا، هنا إذا خرج منه ريح بل يجب عليه إعادة الوضوء. تأملت بالعبارة، بل ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به، بل أو مثلا كالنوم وغيره، فيجدد له الوضوء في الحقيقة والواقع. بل ما لم يصدر منه حدث غير حدثه، بل واضح إن شاء الله. بل مولانا العزيز، ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به. افرض انه كان مبتلى بالغائط ولكن خرج ريح منه باختياره مثلا، بل خرج منه ريح، بل هذا لابد ان يعيد الوضوء من اجله، او نفس هذا الحدث ولكن غير مسنن الى مرضه، يعني مبتلى بالغائط ولكن بل خرج الغائط بإرادته، هو مبتلى بالغائط صحيح ولكن عندما خرج الغائط خرج بإرادته، بل هنا يعيد الوضوء ولو قبل حصول البر، بل ولو قبل حصول البر. هذا شنو يعود لمن؟ أو نفس هذا الحدث، بل وتصح منه من المكلف المبتلى بالسلس أو بالباطن، وتصح منه الصلوات الأخرى أيضا الواجبة والمستحبة بهذا الوضوء. تأملت، وتصح منه الصلوات الأخرى، مثلا وصل الظهر يقدر يصلي بهذا الوضوء الذي توضأ منه صلاة العصر، وهكذا يقدر يصلي صلوات مستحبة النوافل وغيرها الواجب والمستحب. والأحوط الأولى أن يتطهر لكل، ولكن المستحب عند السيد السستاني يقول والأحوط الأولى أن يتطهر لكل صلاة وأن يبادر إليها إلى الصلاة بعد الطهارة. هذا شنو مستحب إلى في الحقيقة، أن يتطهر لكل صلاة هذه أولا، وثانيا وأن يبادر إلى الصلاة بعد كل طهارة، ليأخر الصلاة بعد الطهارة، يعني عندما يتوضأ يروح للصلاة ليأخر. هذا شنو؟ هذا شيء مستحب. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. الحالة الثالثة أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، تسع الطهارة وبعض الصلاة، تسع الطهارة وبعض الصلاة. هنا تسع الطهارة مثلا يقدر يتوضأ وهو شنو ما يقطر من عنده بول، يقدر يتوضأ وما يقطر من عنده يخرج منه غائط، ويقدر يأتي بركعتين، بل يقدر يأتي بركعتين بدون شنو؟ بدون خروج غائط أو تقاطر بالبول. أن تكون له فترة تسع الطهارة أولا، واضح إن شاء الله، وبعض الصلاة ثانيا، يعني يقدر يصلي ركعتين بطهارة تامة، بطهارة شنو؟ تامة. والأحوط طبعا ماكو شنو قبلها فتوى ولا بعدها فتوى، فإذا هنا الأحوط الوجوبي. والأحوط الوجوبي في هذه الصورة تحصيل الطهارة، تحصيل الطهارة الوضوء بلي، والإتيان بالصلاة في الفترة، في الفترة التي شنو تسع الطهارة وبعض الصلاة، ولكن لا يجب تجديد الطهارة بلي، ولكن بلي ولكن لا يجب تجديد الطهارة لهذا الشخص إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة، أثناء الصلاة وهو يصلي الآن تطهر هذا الشخص، هذا المكلف، هذا العبيد المبتلى تطهر الآن دخل في الصلاة، في الركعة الثانية قام يقطر بول أو قام يخرج من عند غائط بلي، إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة لا يجب تجديد الوضوء، إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، أو بعد الصلاة بلي، إلا أن يحدث حدثا آخر. واضح إن شاء الله؟ إلا أن يحدث حدثا آخر بالتفصيل المتقدم في الصورة الثانية بل مولانا العزيز. شنو هذا؟ يقول ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به، أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه. واضح إن شاء الله؟ هنا واضح؟ هنا شنو؟ يجب عليه تجديد الوضوء، هنا يجب عليه تجديد الوضوء. فإذا هو لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأ الحدث أثناء الصلاة أو بعدها، لكن متى في الصورة الثالثة متى عليه أن يجدد الوضوء؟ إذا صدر منه حدث، إذا صدر منه حدث غير حدثه المبتلى به، هذه أولا، أو نفس الذي هو مبتلى به ولكن غير مستند إلى مرضه، يعني وإنما خرج بصورة اختيارية، مثلا خلص الصلاة الأولى وراح للتواليت، خلص الصلاة وشوية خذ غفوة من النوم، بل هنا يجب عليه تجديد الوضوء بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز بل إلا أن يحدث حدثا آخر بالتفصيل المتقدم في الصورة الثانية ما لم يصدر منه حدث، هذه الصورة الثانية، فعليكم الانتباه لها لا تنسونها. بلي والأحوط، والأحوط شنو هنا الأحوط؟ طبعا استحبابا الاستحبابي، والأحوط الاستحبابي ولا سيما للمبطون، يعني الأحوط الاستحبابي يعني هم للمسلوس ولكن المبطون شنو أكثر بلي مولانا العزيز. والأحوط الاستحبابي للمبطون بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز أن يجدد الطهارة كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته، أثناء صلاته، يعني هو يخلي فرد قدامه فرد إبريق مال ماي، فرد طشت، هذا المبطون الاستحبابي يعني مو واجب، يعني هذا مستحب إليه، يخلي إبريق يمه، يخلي فرد طشت يمه، بحيث كلما فاجأه الحدث يجب عليه شنو؟ أن يتوضأ يعيد الوضوء بل مولانا، بل كلما ولا والأحبط ولا سيما للمبطون أن يجدد الطهارة كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته، ويبني عليها ما لم يكن التكرار كثيرا، ولكن هذا هم شنو؟ ما لم يكن التكرار كثيرا، بحيث يعني يكون التكرار موجبا للحرج نوعا، يعني على النوع الإنساني. فلد حرج نوعي، هذا فالشيء ما يتحمل النوع الإنساني، بل موجبا للحرج نوعا، يعني هذا ما يتحملون النوع الإنساني، الناس ما تتحمل هيك شنو تكلفة، بل هذه أولا. وثانيا أو لفوات الموالات، بحيث هذا إذا كساعي توضى ما رح يصير فرد ترابط بين هذه الصلاة، يعني الناس ما يقولون هذا جاي يصلي، ماكو ترابط رح يصير في من في الصلاة، بلي مولانا العزيز. أو لفوات الموالات، هذه الموالات يقول السيد المعتبرة بين أجزاء الصلاة، هذه شلون راح تفوت هذه الموالات؟ بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجديد الطهارة أو الأمرين معا، هم الحدث المفاجئ هم تطهير الطهارة، راح تفوت الموالات في الحقيقة والواقع التي هي معتبرة بين أجزاء الصلاة، بل أو الأمرين معا زمانا طويلا، كما هذا استحباب ثاني، كما إن الأحوط الاستحبابي إذا أحدث بعد الصلاة أن يجدد الطهارة. احنا قلنا ليس واجب عليه أن شنو يجدد الطهارة للصلاة الآتية، ولكن السيد السيستاني يقول الاستحبابي، ما نقول واجب عليه، بل كما إن الأحوط الاستحبابي إذا أحدث بعد الصلاة أن يجدد الطهارة لصلاة أخرى. نعم مولانا العزيز، أنت تالي الحالات الثلاث، بل مسألة جديدة. يقول السيد السيستاني في مسألة 160، الأحوط لمستمر الحدث، الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب مولانا، الاجتناب عما يحرم على المحدث، واضح إن شاء الله؟ بلي. وهكذا يعللون الفقهاء رضوان الله عليهم، يقولون لعدم دليل على رفع الحدث، لأنه هذا يقول ما عندنا فرد دليل على أن المسلوس والمبطون مرفوع الحدث، وعموم الأدلة محكم، فإن مقتضى إطلاق دليل الناقض حصول النقض، أكو عنده نقض للطهارة التي هو فيها، فيحرم عليه شنو؟ مس القرآن الشريف مثلا، واضح إن شاء الله؟ نعم. بلي يا سيد يقول وإن كان الأظهر إذن لو نبقى نحن وهذا الأحواط يصير شنو؟ وجوبي. ولكن بعد ذلك عندما قال وإن كان الأظهر، شو راح يصير هذا الأحواط؟ بلي مولانا هذا راح يصير استحبابي. شفتوا تأملتوا لو لا بالعبارة؟ يقول وإن كان الأظهر عدم وجوبه، بل عدم وجوب الاجتناب، وإن كان الأظهر عدم وجوب بل الاجتناب، واضح؟ بل مولانا بدعوة، شنو هذه الدعوة؟ بل يقولون بأن المستفاد من النصوص كون المسلوس والمبطون طاهرا حين جواز الصلاة له، يعني عندما احنا جوزنا الصلاة له بهذا عندما جوزنا الصلاة له شنو؟ ماكو مانع انه يكفر القرآن او يدخل الى المسجد. بلي وان كان الاظهر عدم وجوب ماذا؟ بلي الاجتناب عما يحرم على المحدث. فيما إذا جاز الصلاة له، ما دام أكو ما دام إنه مجوز له الصلاة، فماذا يجوز له؟ لمس القرآن، الدخول في المسجد، وهكذا. إن شاء الله صارت واضحة المسألة. بل مولانا العزيز انتهت هذه المسألة. مسألة جديدة 161، يقول السيد السستاني: يجب على المسلوس، يجب على المسلوس، قلنا المسلوس شنو؟ الذي يتقاطر منه البول والمبطون الذي يخرج منه الغائط، التحفظ من عدم تعدي النجاسة إلى بدنه أولا وثوبه. شوفوا، كون يتحفظ ما يخرج البول من بدنه إلى بدنه أو إلى ثوبه مهما أمكن، مهما أمكن، ولو بوضع كيس أو نحوه. بل مولانا العزيز كما يقولون الفقهاء رضوان الله عليهم، كما هو مقتضى القاعدة الأولية، مضافا إلى بعض الروايات التي نتبرك منها، منها ما ورد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن تقطير البول، قال: يجعله خريطة إذا صلى، يعني خليله فرد كيس في الحقيقة والواقع. إن شاء الله صار واضح المسألة. بلي مولانا، بلي. ولا يجب تغييره لكل صلاة، هذا الكيس لا يجب تغييره لكل صلاة. نعم، وإن وجب على الأحوط، بل الأحوط الوجوبي، وإن وجب تطهير ما تنجس من بدني لكل صلاة، ولكن شنو؟ مع التمكن منه، ولكن مع شنو؟ بل مع التمكن منه. وإن وجب على الأحوط تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة، إذا افرض أنه وقعت قطرات على بدنه، بل من إحليله على بدنه، شلون هنا يقول بل واجب تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة مع التمكن منه. أما إذا ما تمكن ما قدر، بل كما في غير الحالة الثانية من الحالات المتقدمة، كما في غير الحالة الثانية من الحالات المتقدمة، باعتبار الحالة الثانية، باعتبار الحالة الثانية هو لا يجد فترة أصلا، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع ماذا؟ بل الطهارة وبعض الصلاة. ممكن هذا في الحالة الأولى وممكن في الحالة الثانية. أما في الحالة الأولى في الحالة الثانية ممكنة، أما في الحالة الثانية في الحقيقة فصعوبة هذا الأمر في الحالة الثانية. نكتفي بهذه المسألة وهذا الدرس، وإن شاء الله سوف ندخل في الدرس القادم إلى الفصل السابع من أحكام الوضوء. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.